فاليوم نحن عندنا أزمة في التصنيف، أزمة التصنيف المتعجل. فبمجرد ما يراك تشبه من بعض الأوجه قوما معينين قال هذا منهم، هذا خارجي، هذا كذا، هذا كذا، كحكاية ابن بطلة التي ذكرها الشاطبي في الاعتصام: إن حدثتهم بحديث في الصفات قالوا عني سالم، وإن كلمتهم في التنزيه قالوا عني كذا، وإن ذكرت حديثا في فضل أهل البيت قالوا عني شيعي، وإن ذكرت كذا قالوا عني ناصبي. فهذا العالم وهذه أحواله، ولا تنال بسرعة. ومن الناس من يكون عنده بعض هذه الأحوال، نصفها، معظمها، ثم بعد ذلك العالم كما قال الإمام أحمد في بشر الحافية: هل أريد بالعلم إلا ما كان عند بشر لما قيل له علمه قليل. العالم هو الذي يستغل هذا في أن يكون صلة بينه وبين الله. مالك في آخر الموطأ وضع صفة النار يرهب العلماء، البخاري في آخر الصحيح وضع كتاب الرقاق مواعظ. فالمقصود أصلا من هذا كله الصلة إلى الله. فذاك الذي يأخذ هذا لكي يصل إلى مخلوق ويترك الخالق هذا جاهل، جاهل من أجهل الخلق، وإن كان عنده علم لسان، وإن كان عنده الأدوات السابقة كلها. بعد هذا الاستعراض اليسير يفهم من هو العالم. والعالم هو الذي يدرك لماذا الناس يقولون بهذا الباطل، أو من أين دخل عليهم الشيطان فيعالج. على سبيل المثال، عمر بن عبد العزيز لما علم أين شبهة القدرية، شبهتهم في أنهم استثقلوا أن يكون الشر مخلوقا لله، لم يدركوا حكمته، الحكمة من وجود الشر أو من خلقه، فقالوا ننسبها للمخلوقين. فقال: لو لم يرد الله أن يعصى ما خلق إبليس. إذن حكمة، وكل ما يكون في كون الله هو مخلوق له بصفة، بطريقة أو بأخرى، فسماح الله عز وجل بذلك فيه حكم كثيرة. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه أدرك أين المشكلة فعالجها من الأساس، وهذا اللي كان دائما يفعله ابن تيمية، يدرك أين المشكلة فيعالجها من الأساس. مثل شبهة تعارض العقل والنقل والهذر الكثير على قضية إن هذه النصوص ظواهرها التشبيه، ذهب إلى نفس القواعد وبين أنها نفسها عند المتكلمين لم تصل إلى درجة اليقينية، ثم بين أن النصوص وصلت إلى درجة اليقينية، ثم بالغ وأطنب حتى نقضها. فهذا هو المطلوب. ولما ذكرنا عن موضوع التقريب والربانية، ذكرنا صنيع البخاري، أيضا لا يفوتنا ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي أخذ مادة متفرقة في كلام ابن تيمية وجمعها ولخصها وقربها جدا للناس بألفاظ مفهومة، واقتصر على ما يخاطب الانحراف الواقع الذي يراه أمامه، وبدأ يعني يلخص. هذه ربانية، هذه ربانية، فهم كلام العلماء وتقريبه، ثم الزيادة عليه ما يمكن أن يزاد ويبين وينقح، هذه ربانية. هذا هو العلم. العلم ليس كثرة الكلام أو القصص، أو والله رجل له مقاطع كثيرة في اليوتيوب يذكر قصة كذا وقصة كذا، يعني هذه قد فيها نفع فيها كذا، ولكن ليس هذا هو العالم. فنحن الآن كثير من القصاص ألحقوا بالعلماء، كثير من طلبة العلم ألحقوا بالعلماء، فإذا زلت قدمه على أنه حتى العالم ليس معصوما، لكن زلت قدمه قالوا هذا عالم، زلت قدمه، وفي الواقع أن هؤلاء علماء قوالب، أنتم من جعلتموهم علماء، وهم ليسوا كذلك. وكثرة التركيز على الحديث على الرسوم والملبس والكذا والقيام والجلسة وإلى آخره. لا شك أن أدب الطلب مطلوب وأدب العلم مطلوب، غير أن شدة التركيز على مثل هذه الرسوم كان نوعا من سد الخلل لما الله المستعان لما فقد العلم الحقيقي، لما فقد العلم الحقيقي. فاليوم العالم الحقيقي نادر، وإنما بقي غبارات في أوعية السوء. كل أهل العصر غمر، وأنا منهم وفترة تفاصيل الجمل.